ما أجملك. قالوا بأن محمدا في الشام بعد أن قتلوه غدرا مثل نجم في الفلك. ما أجملك. قالوا بأن محمدا في الشام مثل نجم في الفلك. يا من يطبب طهر جرح المؤمنين ونزفهم. ما أجملك. والكل ينظر يا شهيد اليوم لك. ما أجملك. منع المحبين الحزان أن يروا هنيهة أن يحملوك على الأكف ويهتفون المجد لك. لا تجزع يتسابقون إليك من فخرا سيغسل أضلعك. والحور تنشد من بعيد يا حبيب تعال. يا حبيب تعال هيا هيت لك. ما أجملك. اذهب وغادر للسماء محلقا. فلا أنت في الأرض ملأ ولا أنت في قلب السماء حبيبنا أيضا ملأ. اذهب وغادر للسماء محلقا. فلا أنت في الأرض ملأ ولا أنت في قلب السماء حبيبنا أيضا ملك. ما أجملك. قتلوك غدرا يا محمد. قتلوك غدرا يا محمد. قتلوك غدرا يا محمد. أفرح فؤادي بالزواج وأرضني ما أصعبك. يا أم إن هوى البلاد يطيب في قلبي. يا أم إن هوى البلاد يطيب في قلبي. في أدمعك حصريا على إنشادكم.